وكأنه يقول إن يعني دعوة الرسل اتفقت على هذه الأمور، اتفقت على الإيمان بالله وإقامة توحيده وعلى إثبات الرسالة التي تتضمن الإيمان بالرسل وتتضمن الإيمان بالكتب المنزلة، وكذلك يعني تقرير المعاد والبعث والجزاء الذي يعني أرسلت الرسل لأجله، وأكد القرآن عليه، وأن موقف أعظم موقف من المشركين هو إكارهم الجزاء والحساب والبعث وإحياء الناس بعد موتهم. يقول الشيخ هنا: وقد أكثر القرآن أو أكثر الله في كتابه من ذكره في من ذكر اليوم المعاد وقرره بطرق متنوعة. الشيخ الآن سيذكر لك ماذا؟ يذكر لك الأدلة العقلية، الأدلة العقلية الدالة على قدرة الله على البعث وعلى إمكانية البعث. فيذكر يقول: أول شيء إخباره سبحانه وتعالى: أصدق القائلين ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع في كتابه. يقول أول دليل يعني وهذا دليل شرعي، إخبار الله في القرآن في مواضع كثيرة. يعني أنا يعني جلست أتأمل، يعني ما من سورة من سورة القرآن في الغالب إلا يذكر فيها تقرير اليوم المعاد، يعني الفاتحة، اهدنا في الفاتحة، مالك يوم الدين، هذه أول شيء مالك يوم الدين. تذهب إلى البقرة قال: وبالآخرة هم يوقنون. تذهب إلى آل عمران في قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال سبحانه: قال رب إنك جامع الناس. يعني في تجد تمشي على سور القرآن تجد فيها تقرير لليوم المعاد. يقول أكثر الله وإخباره وهو أصدق القائلين، هذا يكفي، يعني الله أخبرك وأصدق القائلين يكفي في الإيمان باليوم الآخر. يقول: وأقسم عليه في 3 مواضع. ما هي المواضع 3؟ في يونس وفي 7 وفي التغاب. إي وربي، بلى وربي، بلى وربي، ونفس الآية بلى وربي في التغاب وفي أول سورة 7. وقال الذين كفروا، قال سبحانه وتعالى: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هذه 3 أدلة. لماذا قال الشيخ هنا؟ قال: لأن الله أقسم أو يعني وجه نبيه أن يقسم به سبحانه: إي وربي، بلى وربي، بلى. طيب، قال: ومنها الإخبار بكمال قدرته ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجز. يقول: إن الله أخبر بكمال قدرته في آيات كثيرة أن الله قادر على كل شيء، جاءت آيات تنص على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يعني لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وأنه قادر على كل شيء، فبعث الناس فرد من أفراد يعني ما يدل على قدرته أو أثر من أثار قدرته سبحانه وتعالى. قال: طيب، تذكيره العباد بالنشأة الأولى، هذا القياس الأولى. يعني تنكر نشأتك الأولى، ليش ما تنكر نشأة؟ تنكر النشأة الثانية، طيب ليش ما تنكر النشأة الأولى؟ من الذي أوجدك؟ فلذلك الله رد عليهم بالدليل العقلي، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دليل النشأة الأولى في القرآن كثير، ولذلك قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه. وفي آية سورة ياسين لما قال: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام؟ قل: يحيي الذي أنشأها أول ما. فهذه أدلة تدل كما بدأكم تعودون بأساليب كثيرة. يقول أيضا إخباره بإحياء الأرض الهامدة في آية فصلت، قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا قياس على الأرض الميتة. في سورة الحج أيضا قال: وترى الأرض هامدة فإذا انزلنا عليه اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال الله بعد ذلك: بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يقول: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته. لا يمكن بسعة علم حكمة الله سبحانه أن يخلق الخلق ويتركهم عبثا سدى لا يحاسبهم، فمن كمال ذا. وكذلك خلق السماوات كما ذكر هنا، خلق السماوات والأرض ولم يخلقها عبثا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين. فآيات كلها تدل على أن خلق السماوات والأرض لم يخلق عبثا. طيب كل هذه. ثم الأخير قال أن الله أرانا في الدنيا إحياء الموتى، وذكر خمسة أدلة، الشيخ ذكر أربعة هنا، هي في خامس في سورة البقرة، قال صاحب البقرة قتيل بني إسرائيل أحياه الله، أحياه الله قم فقل نضربوه ببعضه كذلك يحيي الله الموتى. قال والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، هذا الثاني. والذي مر على قرية ماته الله 100 سنة، وإحياء الطيور مع إبراهيم. طيب وين الخامس؟ ها؟ البقرة ذكرها. أيوة إيه. وإذ قلتم يا موسى إن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأخذتكم الصاعقة وأنتم، ثم بعثناكم من بعد موتكم فماتوا وبعثهم الله. هذه خمسة أدلة. طيب عموما الشيخ أجمل لنا الأدلة العقلية والنقلية والعقلية وغيرها على إثبات الجزاء والحساب والبعث والمعاد في تقرير المعاد. الشاهد من كلام هذا ما هي القاعدة التي نستنبطها وماذا ساقها الشيخ حتى نعرف أن يعني ما دلت عليه هذه الأدلة فيها تقرير وإثبات الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات. وإذا مرت عليك آيات حتى الآيات التي هي أحكام فيها أوامر ونواهي لم تأتي الأوامر والنواهي عبثا، بل فيه جزاء بعدها وهو يوم الآخر. هذا الذي الشيخ أن يصل إليه، أننا نستطيع أو يستطيع المفسر أن يقرر الإيمان باليوم الآخر بكل ما يمر عليه من مواضع. هذا المقصود بهذه القاعدة. طيب نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على القاعدة التاسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.